طيب والمعنوي ما هو؟ ها؟ أن يغير المعنى. طيب بعض الأخوة يعني يتحرك من هذا الوقت وقت الظهر وقال بأنه وقت صعب وكل يوم أخي يكلمني بهذا. نحن كنا نحب الوقت وقت العصر ويعني من أطيب الأوقات، لكن قدر الله ما شاء فعل، ويعني وقت آخر صعب، وقت آخر صعب. متى يعني وقت آخر؟ هذا أحسن وقت، هذا أحسن وقتنا. لماذا أحسن وقت؟ أول لأنه يذهب علينا، والله يذهب علينا سودة هكذا، يعني الإنسان يذهب إلى بيته إن كان متزوجا فيتغدى وكلمة مع أهله وكلمة مع ولده وينظر إلى الساعة وأذان العصر. وأما إذا ما في درس يعني تجده يتكلم مع هذا ومع هذا، وإذا في درس تجده يخطف برجله بسرعة إلى البيت ويأكل ويرجع. فأرى أنه أنسب وقت هذا والله أعلم. هكذا تتفقون على هذا؟ ما شاء الله إجمع، بارك الله فيك. طيب طيب الأخ يأتي بفائدة، الأخ ذكر فائدة في مختار الصحاح بأنه إطلاق الإسكاف على الصانع غير معروف عند العرب، هذا ينظر إن شاء الله، وإلا صاحب اللسان أتى به وقال هذا هو المعروف، وينظر غير هذا الذي أتى به صاحب مختار الصحاح إن شاء الله ينظر. طيب قال الشارح رحمه الله تعالى عليه، قال والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون تحريف في من نفى الصفات الواردة في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر. إلى هنا الأمر كله واضح ومضى في الأمر. قال لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. التفويض نوع من أنواع التعطيل، التفويض نوع من أنواع التعطيل، والتفويض هو صرف المعنى دون الاتيان، أو صرف اللفظ عن معناه دون اتيان بمعنى جديد، دون الاتيان بمعنى جديد. فمثلا يقرأ قوله تعالى وهو السميع العليم، ويقرأ الصفات، ويقرأ الأسماء والأفعال، فإذا قلت له ما معنى هذا الفعل أو ما معنى هذا الاسم أو هذه الصفة يقول الله أعلم بالمراد، الله أعلم بالمراد، لا أستطيع أن أثبت. بينما القرآن أنزل باللغة العربية ويفسر على مقتضى اللغة العربية، هذا هو ماذا؟ فهم المعاني لا فهم الكيفية. أما كيفية سمعه وكيفية ذاته وكيفية بصره هذه أمور لا نستطيع أن نعرفها، لكن الله تعالى خاطبنا باللغة العربية وأنزل القرآن على هذه اللغة، إذا نحن نفسر المعاني على مقتضى اللغة، نفسر المعاني على مقتضى اللغة ولا نتكلم على الكيفية لأننا لم نشاهد ذلك بعد، والكيفية إنما نتحدث عنها إذا شاهدنا تلك الذات أو الصفة أو الفعل. فهؤلاء المفوضة هم شر الفرق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في منهاج السنة، قال هؤلاء شر الفرق يعني المفوضة، وذلك لما يقولونه أو لما يلزم من كلامهم، تارة يصرحون وتارة يلزم من كلامهم أنه إذا أنزل الكتاب وكذلك السنة التي جاء فيها ذكر الأحاديث التي فيها في باب الأسماء والصفات والأفعال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وهم البلغاء في العرب يقولون وفي العربية يقولون بأن هذه الألفاظ يسوقونها سوقا ولا يعرفون معناها. فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، بل واتهام للرسل من قبله بأنهم يكلمون الناس ويكلمون ويحدثون الجمهور بكلام لا يعرفون معناه. فهذا فيه قدح أولا في الرسالة والنبوة، وكذلك فيه قدح للصحابة رضي الله عنهم بأنهم يتكلمون بألفاظ لا يعرفون كذلك معناها. فهذا فتح كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، فتح باب شر. لماذا؟ قال لأن الفلاسفة والمتكلمة وكذلك أهل الزيغ والضلال يدخلون من هذا الباب على الكتاب والسنة في باب الاعتقاد الأسماء والصفات والأفعال، فيتكلمون بها بأمور عقلية. فلهذا يقولون كما يحكى عن الفلاسفة: فيلسوف واحد خير من 100 نبي. فيلسوف واحد خير من 100 نبي. لماذا؟ قالوا لأن الأنبياء يحكون الألفاظ ولا يأتون بمعانيها، بينما الفلاسفة يأتون بالمعاني ويأتون بالأدلة العقلية. هكذا فتحوا المفوضة، فتحت باب شر على القرآن وعلى السنة بل وعلى دين الإسلام للتحدث بالأسماء والصفات والأفعال بما ليس معه من دليل ولا كذلك من دليل عقلي ولا كذلك دليل نقلي، ويأتون بألفاظ من عندهم ويقولون هذه البراهين العقلية وهذه هي الأفكار التي تؤيد هذه النقول، بينما هذه الأمور يأتون بها من أنفسهم وليس لهم من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل. والتفويض على قسمين، التفويض الذي يكون بالمعنى، والثاني التفويض الذي يكون في الكيف. يعني التفويض الذي يكون في المعنى أي يفوض المعنى، سميع ما معناه؟ الله أعلم ما معناه. هذا مفوض وهو مذموم. وأما النوع الثاني وهو تفويض الكيفية، سميع معناه يسمع لكن كيف سمعه؟ الله أعلم كيف سمعه. فهذا تفويض هو قول السلف وهو ممدوح، وهو فعل كذلك السلف أنهم لا يتكلمون في الكيف ويفسرون الألفاظ بمقتضى اللغة العربية، سمع بمعنى له سمع يسمع به، لكن كيف سمعه؟ ها هنا يقول السلف الله أعلم كيف سمعه. فهذا هو الصحيح، أن تفويض الكيف صحيح، أما تفويض المعنى فهذا هو المذموم. وتلك الفرقة تقال لها المفوضة لأنهم يقعون في تفويض المعاني. واضح الكلام؟ طيب. قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، يعني تفويض المعنى هذا هو مذهب السلف، هذه تهمة يلصقونها بالسلف. قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم، أي إلى السلف، المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم. فإن السلف والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء الأشاعرة ينتسبون إليه كذبا وزورا. لأن أبا الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه قد تراجع عما قاله وعما يقولونه هؤلاء الأشاعرة وينسبونه إلى أبي الحسن الأشعري، فإنه قد تراجع وألف بذلك كتبا ونصر به مذهب الإمام أحمد، ونصر به معتقد الإمام أحمد في باب الاعتقاد، وقال بأن هذا هو الحق كما في كتابه الإبانة، وكذلك كما في كتابه مقالات الإسلاميين وغير ما كتاب التي ألفها في أواخر حياته، وأعلن بها تراجعه عن ذلك المذهب الذي كان يمشي عليه إلى ما يسير عليه الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. فهؤلاء الأشاعرة اليوم يقولون نحن ننتسب إلى أبي الحسن الأشعري، وهذا كذب وزور، بل أبو الحسن الأشعري صار معتقده على الغالب على معتقد السلف. والأشاعرة هم الذين يثبتون الأسماء كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، لكن يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات، يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات. فبهذا يكون الأشاعرة يخالفون السلف في بعض الصفات، لكن هذا على وجه قولهم. لكن عند البحث وعند التقصي لمعاني تلك الأشياء التي يثبتونها تجد بأنهم يخالفون السلف، تجد بأنهم يخالفون السلف. فمثلا الأشاعرة يقولون بإثبات السمع والبصر، وأن الله تعالى سميع بصير. قل لهم ما معنى سميع وبصير؟ سيقولون لك بمعنى عليم، بمعنى عليم. وكذلك يقولون الله تعالى يتكلم. قل لهم كيف هذا الكلام الذي تثبتونه لله تعالى، ما معنى؟ يقولون الكلام الداخلي النفسي الذي يكون في الضمير، لا يكون بحرف ولا صوت. وهكذا يسيرون كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في بعض الصفات التي يثبتونها، ويتحرى ويتقصى في معاني هذه الأسماء والصفات التي يثبتونها، ويقولون نحن نثبتها. فعند الحقيقة تجد بأن ما يثبتونه يخالف مذهب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فالخلاصة أن الأشاعرة يقولون بإثبات الأسماء وبعض الصفات، وينفون البعض الآخر من الصفات. هذا هو معتقد الأشاعرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيدا من معتقداتهم في الفصول والأبواب التي يسوقها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال: فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، يعني في تفويضهم للمعاني، ويقولون الله أعلم ما مراده بسميع بصير عليم حكيم، هذا لم يكن من صفات السلف الصالح. قال: يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها. الكنه بمعنى الكيف وبمعنى الحقيقة. قال: كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش، يعني رجل سأل مالكا كيف استوى الرحمن على العرش، قال: الاستواء معلوم، أي معلوم باللغة، الاستواء معلوم أي معلوم باللغة، استوى بمعنى ارتفع. والكيف مجهول، أي كيف استوى، ها هنا لابد أن نقول بأنه مجهول، الله أعلم كيف استوى. لكن إذا قيل ما معنى استوى، لا نقول الله أعلم ما معنى استوى، المعنى معلوم نعلمه، لأن القرآن حكى بأن الله تعالى استوى، الرحمن على العرش استوى، والقرآن أنزل بالعربية، إذا نحن نفهم كلاما عربيا. فالاستواء معناه في اللغة العلو وكذلك الارتفاع، فيفسر بتفسيره اللغوي. لكن كيف استوى الله تعالى على العرش، ها هنا نقول الله أعلم. فعلم الكيفية نفوضها، وعلم المعاني نثبتها. وكلام الإمام مالك قد صح عنه رحمة الله تعالى عليه، كما في ماذا الأسماء والصفات البيهقي وغيره بإسناد صحيح عنه، وبه الرد على هؤلاء الذين يلصقون التهمة بالتفويض للسلف. الاستواء معلوم، هذا رد على المفوضة الذين يقولون الله أعلم. قال: وأما قوله، أي قول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تحال على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. طيب، التكييف والتمثيل كما سبق نفي التحريف والتعطيل عن أهل السنة والجماعة عن السلف الصالح في هذا الباب، باب الأسماء والصفات والأفعال، كذلك السلف الصالح يسيرون في هذا الباب من غير ما تكييف ولا تمثيل، لا يكيفون الصفات، صفات الله تعالى، ولا كذلك أسماءه، ولا كذلك أفعاله، ولا كذلك يمثلونها بصفات المخلوقين. ولا بد من المعرفة الفرق بين التكييف وبين التمثيل. التمثيل هو أن تأتي وتقول في صفة اليد مثلا من صفات الله تعالى، تقول يد الله كيدي، وتعين تلك اليد، تقول يد الله كيدي، هذا يسمى تمثيلا، هذا نسميه تمثيلا. وأما التكييف فتأتي وتقول في خيالك وفي ذهنك وفكرك وعقلك تصف الله تعالى يده بكيفية ليس لها وجود في الخارج، أي ليس لها مشاهد، وكذلك ليس لها تعيين في الخارج أي عند المشاهدة، ولكن في العقل والفكر تمثل وتكيف تلك الصفة بكيفية معلومة. هذا هو الفرق بين التمثيل وبين التكييف. فالفرق بينهما أن التمثيل تمثل صفات الله تعالى بالصفة هي موجودة في الخلق، هي موجودة في الخلق نشاهدها ماذا مشاهدة حسية. أما التكييف فالعقل أوسع مما في الواقع، العقل أوسع مما في الواقع، فالإنسان قد ماذا يعين أشياء في عقله وفكره وخياله ليس لها وجود في الخارج أي في الشاهد، لا تجد لها وجودا، وإنما يصنف لها تخيلات وتماثيل في عقله فقط. فالمكيف يقول يد الله تعالى على كيفية كذا وكذا بعقله، وهذه الكيفية التي تصورها بعقله ليس لها وجود في الخارج أي عند الشاهد وعند المشاهدة والحس لا نجد لها وجودا، هذا يسمى التكييف. لكن إذا قال يد الله كيدي أو يد الله كيد تلك ذلك المخلوق فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تمثيلا. لماذا؟ لأنه مثله بشيء موجود مشاهد. واضح الفرق إن شاء الله؟ إذن هذا هو الفرق بين التكييف وبين ماذا؟ التمثيل. والتمثيل على قسمين، التمثيل على قسمين، تمثيل المخلوق بالخالق، تمثيل المخلوق بالخالق، وهو وضابطه أن ماذا؟ أن نعطي لذلك المخلوق صفات اختص الله تعالى بها، اختص الله تعالى بها، فهذا يسمى تمثيل المخلوق بالخالق. ومثال ذلك مثال النصارى قبحهم الله الذين يقولون بأن عيسى هو الله، فإثبات الإلهية لعيسى إنما هو ماذا؟ إعطاء صفة من الصفات التي اختص الله تعالى بها لذلك المخلوق، لذلك المخلوق. إذن هذا يسمى تمثيل المخلوق بالخالق، أي جعلنا عيسى عليه الصلاة والسلام مثل رب العالمين في هذه الصفة أي صفة الألوهية، فهذا يسمى تمثيل المخلوق بالخالق. وأما النوع الثاني فهو تمثيل الخالق بالمخلوق، بالعكس تمثيل الخالق بالمخلوق، وضابطه أن نعطي الخالق شيئا من الصفات التي اختصت بها البشر، الذي اختصت بها البشر. فمثال ذلك العجز، ومثال ذلك الفقر، ومثال ذلك البكاء والحزن، هذه من صفات البشر. فجاءت اليهود قبحهم الله فقالوا بأن الله تعالى فقير، وقالوا الله تعالى عاجز، وقالوا بأن الله تعالى يحزن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا ما يسمى بتمثيل المخلوق بصفات ماذا؟ تمثيل الخالق بصفات المخلوقين، تمثيل الخالق بصفات المخلوقين. فهذا هو التمثيل، وكذلك هذا القسم الأول والقسم الثاني من ماذا؟ من أقسامه. واضح إن شاء الله الكلام؟ طيب، إذن الآن بعد معرفة التمثيل وبعد معرفة التكييف، ما العلاقة بين التكييف والتمثيل؟ ما العلاقة بين التكييف والتمثيل؟ ها، عرفنا الفرق. التمثيل بشيء مشاهد، شيء مشاهد لابد أن يكون الشيء مشاهد معلوم محسوس، فتقول صفات الله كهذه الصفة. التكييف شيء في العقل، التكييف شيء في العقل، وعند البحث في الواقع لا تجد لذلك صورة. فما الفرق إذن بين أو ما العلاقة بين التكييف والتمثيل؟ ها ها، ماذا؟ التباين. طيب، لا، ما العلاقة بينهم من حيث النسب الأربع، التباين أو المساواة أو العموم والخصوص من وجه أو المطلق؟ عموم خصوص من وجه، لابد أن يكون معك ثلاث صور، هات ثلاث صور. هذا الممثل عموم وخصوص مطلق، فلا بد أن تكون معك صورتان. ما الصورة الأولى؟ كيف تمثيل الممثل؟ عرفنا تمثيله، قلنا التمثيل بشيء واقع محسوس، فما تستطيع تقول المكيف ممثل، لأن المكيف يأتي بصورة خيالية، فإذا أتى بصورة واقعية سميناه ماذا؟ ممثلا، لكن لا يأتي بذلك. طيب العلاقة بينهما؟ التباين؟ لا. العموم الخصوص المطلق، العموم الخصوص المطلق، كيف ذلك؟ لابد أن تكون ماذا؟ هناك صورتان. الصورة الأولى أن الممثل ممثل وعرفنا تمثيله، والمكيف مكيف وعرفنا تكييفه. فالمكيف فالممثل حين يقول صفات الله تعالى أو يد الله تعالى كيدي، الممثل حين يقول يد الله كيدي، أليس قد جعل لله تعالى في هذه الصفة كيفية أم لا؟ جعل لها كيفية، جعل لها كيفية وهي معلومة. والمكيف هذه الصورة الأولى اجتمع فيها الممثل وماذا؟ والمكيف. الصورة الثانية يقول يد الله تعالى برسم بخياله ليس لها في الواقع، هل نقول للمكيف هذا الآن ممثل؟ لا. متى نقول له ممثل؟ إذا جعل لتلك الصورة ماذا؟ ها؟ وجود، وجود ومشابهة في الخارج. إذن هذه العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. فالتكييف أعم من ماذا؟ من التمثيل. التكييف يوجد مع الممثل، لأن الممثل حين يقول يد الله كيدي، إذن جعل الله جعل صفة الله تعالى اليد على كيفية معلومة، لأنه قال يد الله ماذا؟ كيدي. إذن جعل صفة اليد على كيفية معلومة لدينا، وماذا؟ يد الله تعالى ليست مكيفة عندنا، وإلا لها كيف، لكن عندنا ليس لها ماذا؟ كيف. ولكن ألا ماذا؟ المكيف حين يصور في ذهني تلك اليد وليس لها في الوجود، إذن ليس لها مماثل، إذن ليس لها مماثل، لأنه عبارة عن شيء ارتتم في الذهن ولا وجود له في الخارج. إذن إذا كان ليس له وجود في الخارج، هل نقول له له مماثل أو ليس له مماثل؟ ليس له مماثل. إذن العلاقة بين التكييف والتمثيل العموم الخصوص المطلق، فالتكييف أعم من ماذا؟ من التمثيل. واضح أم نعيده؟ ها؟ نعيده. طيب الآن لماذا سمي تمثيل؟ سمي تمثيل لأنه يمثل الله، يمثل صفة من صفات الله على وجه مخصوص في الخارج. فيقال إذن يد الله كيدي، إذن جعل لها ماذا؟ مماثلا، جعل لها مماثلا. طيب عندما قال يد الله كيدي، أليس هذه اليد مكيفة عندنا أو ليست بمكيفة؟ مكيفة، لأننا نعرف الآن كيفية يد ماذا؟ زيد. مثلا زيد من البشر قال يد الله كيدي، نحن نعرف كيفية يد زيد أو لا؟ نعرف. إذن ها هنا الممثل مثل وماذا؟ وكيف، أي جعل تلك الصفة على وجه مخصوص نعرفه. والمكيف حين يقول في خياله صفة الله على هذا الخيال الذي رأيته، وليس لتلك اليد صورة في الخارج تماثل تلك التي في الذهن، هل نقول المكيف ها هنا مثل أم كيف فقط؟ كيف فقط. إذن صورتان وأحدهما أعم من الآخر. التكييف وجد مع التمثيل، ووجد بدون ماذا؟ بدون تمثيل. طيب قال رحمة الله عليه، قال وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. إذن تعيين ماذا؟ مماثل المخلوقين، هذا فيه تعيين ماذا؟ مماثل. لكن التكييف ماذا قال؟ قال أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، من غير تعيين، على كيفية كذا، أي على ما جاء في ماذا؟ في فكره وخياله، أو يسأل عنها بكيف. إذا قال إنسان كيف يد الله، نقول هذا رجل ماذا؟ مكيف، لأنه يسأل عن ماذا؟ عن الكيف. نقول له هذا رجل مكيف، يسأل عن ماذا؟ يسأل عن الكيف. فهذا هو المكيف وهذا هو الممثل. قال وليس المراد من قوله، أي من قول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في المثل، وليس المراد من قوله من غير تكييف، أي أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات والأفعال، يمرونها من غير تكييف. قال وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، لا، ما ينفو السلف الكيف مطلقا، يقولون صفات الله تعالى على كيفية، ولكن نحن لا نعلم الكيفية. فإذا قالوا بنفي الكيفية، فالمراد من قول السلف من غير تكييف أي معلوم لنا، أي نحن لا نعلم كيفية صفات الله، وإلا لها كيفية، لها شكل وهيئة معينة، لكن كيف نعرف هذه الأمور؟ هل نعرفها؟ السلف يقولون من غير تكييف، أي لا نعرف هذه الصفات. قال فإن كل شيء لا بد، والشيء يدخل في ذلك الله تعالى، ويدخل كذلك الأسماء والأفعال والصفات. فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، لا بد أن يكون على هيئة وشكل، ولكن المراد، أي عبارة السلف وقول الشيخ رحمة الله عليه، قال ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيفية، أي لا نعلم كيفه ولا نعلم كيف أسمائه وكيف صفاته وكيف أفعاله. قال إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. قال قوله ليس كمثله، الشيخ رحمة الله عليه استدل بعد ذلك بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال قوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة، يعني قاعدة أهل السنة والجماعة، ولفظ دستور هو لفظ أعجمي وليس بماذا بعربي. قال هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، هذه الآية من الآيات والقواعد الذي يتخذها أهل السنة والجماعة كقاعدة في سائر الأسماء والصفات والأفعال. ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. قال هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات. ليس كمثله شيء، هذا ماذا؟ هذا نفي، نفي الكيفية والمماثلة. قال جمع فيها بين النفي والإثبات، والإثبات وهو السميع البصير، هذا إثبات ماذا؟ اسمه تعالى السميع، وإثبات اسمه تعالى البصير. ففي الآية نفي وماذا؟ وإثبات. وهذا السمع وهذا البصر لا يماثل ولا ماذا يشابه صفات المخلوقين، لا يشبه سمعهم ولا كذلك بصرهم. فهذه الآية فيها الإثبات وفيها النفي، إثبات الأسماء والصفات وكذلك نفي المماثلة والكيفية. قال فنفى عن نفسه المثل، يعني أن يماثله شيء من خلقه، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات كما فعلته ماذا؟ المعطلة الذين ينفون الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة. إثباتها مطلقا معنى الإطلاق هنا الإثبات مع المشابه مع المماثلة بالمخلوقين، هذا معنى الإثبات المطلق، أن يقول لله تعالى سمع وسمعه كسمع المخلوقين، هذا يسمى ممثلا، هذا يسمى ممثلا، لأنه التمثيل، لأن الإثبات عنده مطلقا. وأما الإثبات عند أهل السنة والجماعة إثبات على مقتضى الكتاب والسنة، نثبت ما أثبته الكتاب والسنة وننفي ما نفاه الكتاب والسنة. الكتاب والسنة أثبتت الأسماء والصفات والأفعال ونفت المماثلة وكذلك التكييف بالصفات المخلوقين. فإذا نقف مع ماذا؟ مع القرآن، لكن الممثلة إنما وقفت مع القرآن في شيء ولم تقف معه في شيء آخر، وقفت معه في الإثبات، أثبتت فقالت الله سميع بصير عليم إلى غير ذلك، لكن لم تقف معه في نفي المماثلة، فقالوا سميع كسمع المخلوقين، هذا هو شأن الممثلة. أهل السنة والجماعة قالوا لا، الله تعالى سميع بصير عليم حكيم إلى غير ذلك، لكن يتلون قوله تعالى ليس كمثله شيء، وكذلك هل تعلم له سميا، وكذلك ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذه الآيات كلها وغيرها تدل على نفي ماذا؟ المماثلة والتكييف. إذن أهل السنة والجماعة السلف الصالح وقفوا مع القرآن في كل ما أخبر من النفي ومن كذلك الإثبات، وأما الممثلة فوقفوا في الإثبات ولم يقفوا مع ماذا؟ مع النفي. واضح إن شاء الله؟ طيب. قال فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ليس بسميع ليس ببصير ليس بعليم، هذا هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل أي منهج السنة والجماعة، بل إثباتها بلا تمثيل، نثبت الأسماء والصفات ولا نقول بأنها كصفات المخلوقين، بل نقول بأنها صفات تليق بالله تعالى ونقف. قال وقد اختلف، طيب إلى هنا إن شاء الله. قسم الأول تمثيل الخالق. طيب مثل من؟ طيب يعني كفعل اليهود. طيب الثاني ها ها تمثيل ذكر الخالق بالمخلوق الان المخلوق بالخالق وفعل من طيب وما تعريف التكييف وما تعريف التكييف ها ها او السؤال او السؤال عنها بكيف ذكرت هذا طيب قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال وقد اختلف في اعراب ليس كمثله شيء على وجوه أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل فالكاف هنا ليس كمثل الفتى زهير زائدة والحقيقة أن يقال ليس مثل الفتى زهير ليس مثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل فمعنى البيت واضح بأنه ينفي أن يكون هناك خلق من المخلوقات يوازي زهير في الفضائل ففضائل زهير غلبت أو كثرت ولا يستطيع أحد من الخلق أن يأتي بمثلها فكذلك الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء الكاف هنا زائدة زيدت للتوكيد زيدت للتوكيد والحقيقة ليس مثله شيء ليس مثله شيء فشيء اسم ليس شيء اسم ليس ليس مثله شيء والكاف في كمثله زائدة ومثل هنا مجرورة بالكاف وهو مضاف والهاء مضاف إليه وماذا مثل اسم ليس خبر ليس مثل خبر ليس ولكنه جر بسبب دخول حرف الزائد عليه بسبب دخول حرف الزائد وهو الكاف عليه وإلا حقه أن ماذا أن ينصب لأنه خبر ليس فالصحيح من ماذا من أقوال أهل اللغة في هذه الآية هذا هو الوجه الصحيح ليس كمثله شيء أن الكاف زائدة ليس مثله شيء وهناك كذلك أقوال ومن أراد التوسع فيها ينظر إلى شرح الطحاوية فقد أتى بمعاني كثيرة وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الواسطية ولكن هذا هو القول الصواب والذي رجحه جماعة من أهل العلم قال وقوله فلا ينفون عنه شيخ الإسلام طيب قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال فلا ينفون الواو يعود إلى من؟ إلى طريقة السلف إلى السلف الصالح قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه قال الشارح رحمة الله عليه قال وقوله فلا ينفون إلى آخر تفريع على ما قبله التفريع هو عطف شيء على شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق هو عطف شيء على شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق فقوله فلا ينفون هذا متمم للكلام السابق لأن طريقة أهل السنة والجماعة خالية من التحريف ومن التعطيل ومن التمثيل ومن التكييف ثم ألحق بشيء كذلك ضروري فأخبر بأنهم كذلك لا ينفون ما وصف الله به نفسه ولا كذلك يحرفون الكلم ولا يلحدون كذلك في أسماء الله وآياته قال وقوله فلا ينفون عنه إلى آخر تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه، يعني الخالي من أربعة الأمور السابقة التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف، فلا ينفون ولا يحرفون، أي هذا من اللوازم أنهم إذا خلوا من هذه الأربعة الأشياء فإنهم يخلون كذلك من النفي ومن التحريف. قال ولا يكيفون ولا يمثلون، والمواضع من قول شيخ الإسلام ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال والمواضع، هذه الأمور تقال بين قوسين، يعني تقال بين قوسين حتى يفهم أنه من كلام شيخ الإسلام تيمية. والمواضع، قال والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها، أي لا يعدلون عن ظواهر هذه الكلمات بأمور أخرى، بل ينزلون الكلم على مواضعه ولا يحرفون تلك المواضع. قال وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم في البدائع المجلد الأول رحمه الله الإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة اللام والحاء والدال، يعني هذه المادة تدل على الميل، إذا وجدت في الكلمة اللام والحاء والدال سواء كانت كلمة خماسية أو رباعية أو ثلاثية فهذا إذا اجتمعت فيه ثلاثة الأحرف يدل على الميل. قال فمنه اللحد، وهو واللحد اجتمعت فيه ثلاثة الأحرف، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، وهذا معروف لأن القبر أحد جوانبه يمال بها، فاللحد سمي لحدا لهذا السبب لأنه قد مال عن الوسط أحد شقيه. قال ومنه الملحد، الملحد وإن طالت الكلمة لكن اجتمعت اللام والحاء والدال كذلك. قال الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، هذا هو تعريف الملحد، الذي قد مال عن الحق عن الكتاب والسنة وأدخل في الشرع ما ليس من الكتاب والسنة، هذا هو الملحد. قال فالإلحاد فيها، طيب الإلحاد كما ذكر شيخ الإسلام تيمية ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، قسم الإلحاد إلى قسمين، الإلحاد في الآيات والإلحاد في الأسماء. أما الإلحاد في أسماء الله تعالى فهو ما سيذكرها الآن الشيخ ماذا بن القيم رحمة الله عليه، وأما الإلحاد في الآيات وهذا لم يذكرها الشارح، فالإلحاد في الآيات على قسمين، لأن الآيات على قسمين، الآيات إما أن تكون شرعية وإما أن تكون كونية، فالقرآن من الآيات الشرعية التي شرعها أو التي شرعه الله تعالى لعباده، والجبال وكذلك الشمس والقمر والنجوم من الآيات الكونية التي كونها الله تعالى وجعلها في الكون، هذه من الآيات الكونية، فالآيات على قسمين، فكذلك الإلحاد يكون فيها، فالإلحاد في الآيات الكونية أي في الأشياء المخلوقات التي خلقها الله، الإلحاد فيها إما أن يثبت ذلك الملحد شريكا مع الله تعالى في فعل هذه المخلوقات وإيجادها استقلالا، كماذا بعض غلاة الشيعة الذين يقولون بأن عليا هو الذي فعل كذا وسوى كذا وأوجد كذا وخلق كذا، هذه من الإلحاد في الآيات الكونية، فعل غلاة الشيعة هؤلاء هو من الإلحاد في الآيات الكونية، لأن الحق أن يقال، الحق الذي لا ميل ولا عدول عنه أن يقال بأن هذه المخلوقات خلقها الله، هذا هو الحق، فالذي ينفي هذا ويأتي بشيء جديد فهذا ملحد، يعني قد مال عن الحق فيقول هذه الأشياء أوجدها علي رضي الله عنه وماذا خلقها علي رضي الله عنه، فهذا ملحد، لماذا؟ لأنه مال عن الحق، الحق أن يقال بأن الله هو الذي خلقها، ومن أثبت شيئا غير ذلك فنسميه ماذا؟ ملحدا، نسميه ملحدا. فماذا الإلحاد في الآية الكونية؟ إما أن يكون بإثبات شريك مع الله يفعل استقلالا أو بأنه معاون مع الله تعالى وظهير، بأنه معاون مع الله تعالى وظهير. فالله تعالى وذاك الذي يقولون بأنه يفعل اشتركا هو والله، وماذا يخلقان أو يفعلان في المخلوقات. فهذا ملحد، لأن الحق أن الله تعالى هو الذي فعلها وحده، وليس له بذلك ظهير ولا معاون، كما قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى عنهم الملك فلا يملكون. ثم قال بعد ذلك: وما لهم فيها من ظهير، وما لهم فيها من وما طيب وما لهم فيها من شرك، أي نفي. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من وما لهم فيهما من شرك، شرك هكذا، وما لهم فيهما من شرك، نفي كذلك أن يكون هناك شريك مع الله، وما له منهم من ظهير، نفي كذلك الظهير أي المعاون. فهذه الآية فيها نفي المشاركة في الآيات الكونية، سواء تلك المشاركة كانت استقلالا أو كانت معاونة أو كان فيها شركة بين الخالق وبين ذلك الذي يثبتونه فاعلا مع الله تعالى. فهذا هو الإلحاد في الآيات الكونية. وأما الإلحاد في ماذا الآيات الشرعية كالقرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شرعا لأمته، فهذه ماذا الإلحاد يكون فيها بثلاثة أمور أو بأحد الأمور الثلاثة: إما بتكذيبها، فمن جاء وكذب بسورة أو آية أو كذب بالقرآن أو كذب حديثا نبويا فهذا كله يسمى ملحدا، هذا الرجل يسمى ملحدا، لأن الحق هو إثباتها ثم مال عن الحق فنفاها، فهذا التكذيب. وإما بالتحريف، وإما الأمر الثاني بالتحريف، فمن حرف النصوص الشرعية يسمى ملحدا، لأن الواجب في النصوص الشرعية أن يسلم فيها على ما جاء بها، ومن حرف الكلم عن مواضعه فهذا يسمى ملحدا. الثالث، الأمر الثالث، الإلحاد في الآيات الشرعية هو بالمخالفة، بالمخالفة. فإذا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بأمر فترك فهو ملحد وقد مال عن الحق، لأن الواجب هو الفعل. وإذا كذلك أمر أو نهيا عن فعل فالواجب تركه، فمن فعله فقد خالف، فإذا هو ماذا؟ ملحد. فالمخالفة تكون بترك ما أمر به الشرع أو بفعل ما نهى عنه الشرع، فهذا يسمى كذلك إلحاد. ولا يلزم كون أن نسمي الرجل ملحدا في هذه الأمور أن يكون كافرا، لا يلزم، وإنما ذلك لأنه قد مال عن الحق، فقد يكون ذلك الميل وذلك الإلحاد كفرا، وقد يكون معصية، وقد يكون بما يحكم عليه من قبيل الشرع. فالخلاصة أن الإلحاد في الآيات على قسمين: إما أن تكون الآية شرعية وإما أن تكون كونية. الإلحاد في الآيات الكونية إما بإثبات شريك مع الله مستقلا أو مشاركا أو معاونا، وكذلك في الآية الشرعية بثلاثة الأمور: إما بالتكذيب وإما بالتحريف وإما بالمخالفة. وأما الإلحاد في أسماء الله تعالى فهو سيذكرها الآن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال: فالإلحاد، هذا من تمام كلام ابن القيم كما في البدائع وكذلك الصواعق. قال: فالإلحاد فيها أي في الأسماء إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، يعني يجحد أي ينكر بمعنى النفي، يعني ينفي الأسماء والصفات أو الأفعال، فهذا يسمى ملحدا. قال: وإما بجحد معانيها وتعطيلها، يعني ما ينكر الاسم ولا الصفة، يثبت الاسم والصفة لكن يغير المعاني، لكن يغير المعاني، فهذا كذلك ملحد في أسماء الله. قال: وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، كذلك هذا متمم للمعنى السابق. قال: وإما بجعلها، طيب الفعل الأول الجحد والإنكار هذا من فعل الجهمية، هذا من فعل الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات. قال: وإما بجحد معانيها وتعطيلها، هذا كفعل المفوضة، كفعل المفوضة وسائر المعطلات المعتزلة وغيرهم. قال: وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بتأويلات فاسدة، هذا قد سبق بيانه في التحريف، وهذا من فعل الأشاعرة، من فعل الأشاعرة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، فيحرفون الأسماء ومعاني الأسماء وكذلك الصفات. قال: وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات، المبتدعات أي المخلوقات، بمعنى المخلوقات. قال: وإما